بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثالث من سورة الصافات، ومع الآية الحادية عشرة، وهي قوله تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. يعني هنا هذه الآية فيها دليل عقلي على إمكان البعث، فإذا وجدوا أنه يصعب أن يعادوا خلقا آخر، فربنا عز وجل لفت نظرهم إلى خلق السماوات والأرض، هذه المخلوقات، المجرات، الكواكب، الكازارات، المذنبات، الشمس، القمر، النجوم، الجبال، الأنهار، هذه المخلوقات الذي خلقها قادر على أن يعيد خلق الإنسان مرة ثانية. هم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، أي طين يعني لين. مركز الثقل في الآية التالية: بل عجبت ويسخرون. أيها الإخوة، الإنسان أحيانا يستمع إلى خبر، إن استمع إلى خبر وكان هذا الخبر خطيرا يعجب ويتأمل ويقلق، وأما الجاهل إذا استمع إلى خبر خطير يسخر. فالفرق بين العالم والجاهل فرق كبير، يعني الإنسان كلما نما إدراكه نما خوفه، وكلما قل إدراكه قل خوفه. فإذا كان مؤشر الخوف يتحرك، مؤشر الإدراك يتحرك، وتحرك الإدراك موافق لتحرك الخوف. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: رأس الحكمة مخافة الله. من الذي لا يبالي بالجراثيم؟ الجاهل. أما الإنسان المثقف يبالي، يغسل الخضروات مرة أو مرتين. أما الطبيب الذي يرى تحت المجهر مئات ألوف الكائنات الحية الدقيقة التي تؤذي الإنسان فيبالغ بغسيل الخضار والفواكه، النقطة الدقيقة أنه كلما نما علم الإنسان نما خوفه وقلقه. وإذا خاف الإنسان ربه في الدنيا أمنه يوم القيامة، لا يجتمع أمنان وخوفان، إن خفته في الدنيا أمنك يوم القيامة، وإن أمنته بسذاجة في الدنيا أخافك يوم القيامة. إن وسعت الصراط عليك في الدنيا ضاق عليك يوم القيامة. إذا كل قضية ما بيأثر، والله غفور رحيم ولا تدقق، والقضية فيها مرونة، وفيها هي قضية خلافية، وفي مذهب بغطية، وفيها فتوى قريتها مرة مجلة، إذا كل قضية وسعتها وسعتها وسعتها، الصراط إذا وسعته هو الطريق، الصراط إذا وسعته في الدنيا ضاق عليك يوم القيامة، وإن ضيقته في الدنيا قلت هذه حرام وهذه شبهة وهذه لا أفعلها وهذه لا أفعلها تأسما وهذه لا أفعلها ترفعا وهذه أخرج من الخلاف ولا أفعلها، كلما ضيقت عليك الصراط في الدنيا اتسع عليك يوم القيامة. فقضية دقيقة جدا، يعني البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. فأنا أنصح الأخ الكريم ألا يتسع، ألا يوسع صراطه، ألا يتعلق بفتوى ضعيفة، ألا يتعلق برأي ضعيف، ألا يتعلق بفتوى من إنسان ليس ملتزما، ليس يعني ورعا. فإذا خرجت من الخلاف وبقيت في الذي سمح الله لك به، إذا تركت ما لا بأس به حذرا مما به بأس، فأنت من الورعين، وركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. فبل عجبت ويسخرون. السخرية دليل الجهل. هلأ طفل صغير دون سن الوعي، طفل عمره سنتان أو عمره سنة واحدة، لو رأى ثعبانا أرقما سخينا وطويلا لا يخافه إطلاقا، بل يضع يده عليه يلمسه برفق. لكن رجلا واعيا راشدا كبيرا إن رأى ثعبانا يقفز قفزة ويصيح صيحة ويكاد يخرج من جلده خوفا. طيب هذا الكبير خاف وهذا الصغير لم يخاف، نقول الصغير ما عنده إدراك، لأن الخوف يتناسب مع الإدراك، وكلما نما عقلك نما خوفك. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فالإنسان إذا قرأ القرآن لا ينبغي أن يقرأه هكذا تبركا، هذا كلام رب العالمين، موقفك يجب أن يكون واضحا. يعني هل أنت مصدق هذا الكلام؟ أنت في مخالفة. هل أنت مصدق أن الله عز وجل سيحاسبك حسابا دقيقا؟ كيف تنام الليل؟ سيدنا عمر يقول عجبت لثلاث، لمؤمل والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه ولا يدري أساخط عنه الله أو راضي. يعني من غرائب الصدف أنه التقيت مع شخص قبل أسبوعين أو ثلاثة، التقيت مع شخص بحفل عقد قران، يعني من ألمع شخصيات الحفل، حركة ونشاط وابتسامة وحيوية وأناقة. بعد يومين كان من أصحاب القبور. قلت في نفسي لو علم هذا الإنسان أنه قد بقي له يومان في حياته ماذا يفعل؟ قضية الموت قضية خطيرة. بل عجبت ويسخرون. لا يسخر إلا الغبي، لا يسخر إلا محدود التفكير، لا يسخر إلا الأعمى، لا يسخر إلا الأحمق، لا يسخر إلا الغافل، لا يسخر إلا من غرق بشهواته إلى درجة العمى. لذلك قال النبي الكريم حبك الشيء يعمي ويصم، حب الدنيا رأس كل خطيئة، ما أحب عبد الدنيا إلا الطاط منها بثلاث، بشغل عناه، وأمل لا يدرك منتهاه، وفقر لا يبلغ غناه. أمل هوائي وشعور بالفقر مستمر وشغل يسحقه، ما أحب عبد الدنيا إلا الطاط منها بثلاث، بشغل عناه، وفقر لا يبلغ غناه، وأمل لا يدرك منتهى. أنا استوقفتني هذه الآية بل عجبت ويسخرون. خبر واحد يجعل العالم ترتعد فرائصه منه، وخبر واحد يدل على جهل الجاهل يتلقاه بالسخرية والسذاجة وعدم المبالاة. إذا النبي الكريم يقول لو علمتم ما أنتم عليه بعد الموت ما أكلتم طعاما عن شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا ذهبتم إلى الصعودات تبكون على أنفسكم. مثل من واقع الحياة، لو أن إنسانا توعدك وهو يفعل ما يقول بعد أسبوع أو بعد شهر لا تنام الليل، إذا كان قويا وإذا قال فعل، وتوعدك بمشكلة يحدثها لك. طيب قرآن كريم كلام رب العالمين تقرأه صباح مساء وينبئك أنه لا بد من وقفة بين يدي الله عز وجل، لا بد من سؤال دقيق، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لي صديق حدثني عن قصة أرويها لكم لشدة وضوحها. له قريبة يحبها حبا جما، توفيت، رآها في المنام مرات عديدة بحالة تعيسة، بقي يراها بهذه الحالة 8 سنوات إلى أن رآها مرة بحالة طيبة، قال: يا فلانة، ما فعل الله بك؟ قالت: كأس الحليب. فلما سأل وبحث عن كأس الحليب، كان لهذه المرأة أولاد من غير زوجها، كان لها أولاد من زوجها ليسوا منها، وكان لها أولاد منها، فكانت إذا أرادت أن تطعمهم سقتهم حليبا لأولاد زوجها، نصفه ماء ونصفه حليب، وأما أولادها فحليب كامل الدسم. هذا موقف في ظلم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اللي عنده أيتام، اللي عنده صانع يأكل حقه، اللي عنده زوجة لا يعرف حقوقها، هؤلاء الذين أكلوا أموال الناس بالباطل، هؤلاء الذين اعتدوا على حرمات الله، هؤلاء الذين بنوا مجدهم على أنقاض الناس، هؤلاء الذين بنوا غناهم على فقر الناس، هؤلاء الذين بنوا أمنهم على خوف الناس، هؤلاء سيحاسبون حسابا عسيرا. لذلك أيها الإخوة الأكارم، من حاسب نفسه في الدنيا حسابا يسيرا كان حسابه يوم القيامة عسيرا، ومن كان حسابه في الدنيا ومن حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا. هذا عن بل عجبت ويسخرون، خبر واحد. وإذا ذكروا لا يذكرون، لأنه وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. الكفر غلف قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا عزي الإضلال إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. وإذا ذكروا لا يذكرون، يعني أقول لكم هذه الكلمة: المؤمن إذا ذكر يذكر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. المؤمن سريع الاستجابة، عنده حساسية إيجابية، يصغي للحق، يقبل النصيحة، إذا ذكر يذكر، يعني قريب المأخذ. لكن الكافر كلما غرق في المعاصي اشتد الحجاب بينه وبين الله عز وجل، إلى أن يعلم الله عز وجل، إلى أن يعلم الله عز وجل أنه لن يستجيب، عندئذ يعطيه الدنيا كما يريد. يا أيها الإخوة الأكارم، إن جاءتك الدنيا كما تريد ولست مستقيما فهذه علامة خطيرة جدا، لأن الله عز وجل يقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لم يفتح بابا واحدا بل فتح أبوابا، ولم يفتح باب شيء أو أبواب شيء بل أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، يعني كل واحد منا يعرف كيف يعامله الله عز وجل، فإذا عامله بالشدة، إذا تابعه، إذا عاقبه على انحراف أو تقصير أو ذنب أو معصية أو مخالفة، فهذه علامة طيبة طيبة طيبة، معنى ذلك أنه ضمن العناية المشددة، معنى ذلك أنه في رعاية الله، معنى ذلك أنه مطلوب، معنى ذلك أن الله يحبه، لأن الله إذا أحب عبدا عجل له العقوبة إذا أحبه. أما إذا أبغض عبدا تركه هملا ثم تأتيه عقوبة واحدة تقصمه وتنهيه. فالكافر دائما خطه البياني يصعد صعودا حادا، وكلما على خطه البياني معنى ذلك السقوط مريع أبدا، بينما المؤمن يصعد صعودا بطيئا معتدلا ثابتا مستمرا إلى أبد الآبدين. الموت نقطة على هذا الخط. لا تفرح بالدنيا إذا أقبلت عليك ولست مستقيما على أمر الله، فهو استدراج استدراج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا ليس هو الشاهد، الشاهد أو غنا مطغيا؟ يعني من المصائب الكبيرة أن يأتيك المال الوفير وأنت على جهل، فيكون هذا المال سبب انحرافك وسبب طغيانك وسبب معصيتك. إذا قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما بلغ ملك الدنيا بحذافيره. هذا معنى قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. قرأت في الأثر أن الإنسان إذا جاءه ملك الموت وكان يملك الدنيا بما فيها يتمنى أن يعطي الدنيا كلها نظير أن يؤخر في أجله ساعة، لعله في هذه الساعة يصلي ركعتين، لعله في هذه الساعة يستغفر الله، لعله في هذه الساعة يؤدي حقوق الخلق. لذلك نحن ما دام القلب يخفق وما دام النفس يصعد ويدخل، معنا نحن في بحبوحة وفي فسحة، فهذا الوقت ينبغي أن نستغله. هذا الوقت يمر علينا ونحن محاسبون عليه. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أتمنى أن يشعر كل واحد منكم أنه حينما يفتح عينيه صباحا أتمنى أن يتصور أن الله جل وعلا سمح له أن يعيش يوما جديدا، سمح له أن يعيش يوما جديدا. فالنبي كان يدعو ويقول: ربي إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها، مما تحفظ به عبادك الصالحين. وإذا رأوا آية يستسخرون، يعني آيات الله الدالة على عظمته يسخرون منها، بعوضة. الله عز وجل قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه البعوضة يمكن أن تتعرف إلى الله من خلالها، هذه التي تحتقرها وتقتلها فورا وكأنك لم تفعل شيئا، هذه البعوضة فيها من آيات الله الدالة على عظمته الشيء الكثير، فيها لها ثلاثة قلوب، وفيها جهاز رادار وجهاز تحليل دم وجهاز تميع دم وجهاز تخدير، وأجنحة البعوضة في الثانية الواحدة ترف 4000 رفة، ولأرجلها محاجم ومخالب. وربنا عز وجل يقول: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالبعوضة آية، والخروف آية، وكأس الحليب آية، وكأس الماء آية، والرياح آية، والأمطار آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وإذا رأوا آية، يعني علامة. ذكرت اليوم في الخطبة أن الآيات أنواع ثلاث: هناك آيات كونية، وهناك آيات تكوينية، وهناك آيات قرآنية. كلها آيات دالة على عظمة الله. الآية الكونية الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم، والطعام والشراب والخضروات والفواكه والنبات والأشجار والأطيار والأسماك وكل شيء حولك. أما الآيات التكوينية أفعال الله، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ربنا له آيات كونية وله آيات تكوينية، أفعاله يعني الزلازل والبراكين والرياح العاتية والأعاصير التي كلفت 30 مليار من عملتهم، 30 مليار مبلغ كبير جدا. فالأعاصير والزلازل والبراكين والفيضانات والأوبئة والأمراض والإيدز، هي كل آيات تكوينية. هذه الشمس والقمر والنجوم والرياح والليل والنهار آيات كونية. الأعاصير والزلازل والبراكين والأمطار والسيول والأوبئة والحروب هي آيات تكوينية، وهذا القرآن الكريم آيات قرآنية. ثلاث آيات في حياة المؤمن: آية كونية، وآية تكوينية، وآية قرآنية. الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي، قرآن يمشي. نعم. وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. بالتعبيرات الحديثة هي غيبيات، غيبيات، هذا يتعلق بما وراء الطبيعة، هذه لا تعنينا، هذه أمور خاصة وليست عامة، هذه قضايا لا علاقة لها بالعلم، نحن أهل علم، نحن رجال علم، وكأن العالم يجب أن يكون لا دينيا. فربنا عز وجل يقول وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، معنى سحر يعني له تأثير، بس هذا سحر وليس حقيقة. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، وأنتم مرغمون، وأنتم مقهورون، وأنتم خاضعون. يعني هو المشكلة أن إيمانك بالله عز وجل لا يصح إلا إذا آمنت مع الإيمان بالله باليوم الآخر. إنه إيمان بالله بدون يوم آخر، تظن أن الدنيا هي كل شيء مع أنها شيء، والآخرة هي كل شيء. هناك يوم الفصل، هناك يوم الدين، هناك يوم البعث، هناك يوم الجزاء، هناك يوم الدينونة، هناك الواقعة، هناك الحاقة، هناك القارعة، هذه كلها أسماء يوم القيامة. يعني قارعة تقرع النفس، وحاقة تحق، والواقعة تقع، والفصل يفصل بين الخلائق، ويوم الجزاء، ويوم الدينونة. فالمشكلة أنه الإنسان إذا آمن بالله ولم يؤمن باليوم الآخر لا يستقيم على أمر الله. إنك لن تستقيم إلا إذا آمنت بالله خالقا ومربيا ومسيرا، وآمنت باليوم الآخر، وآمنت بأنه سيحاسبك. إذا أيقنت أنه خلقك ويعلم وسيحاسب استقمت. أي إنسان من دون استثناء إذا أيقن أن الله موجود ويعلم وسيحاسب استقام. الأغلب الأبلغ من ذلك، إذا اعتقدت أن إنسانا من جنسك من طبيعتك يملك عليك سلطة ويعلم ما تفعل وسيحاسب تستقيم على أوامره. إنك تستقيم على أوامر إنسان من جنسك من طبيعتك من ضعفك من افتقارك، إذا أيقنت أنه يعلم وسيحاسب ويقول ما يفعل، قوي يعني القوي الذي يعلم والذي يحاسب، لا بد من أن تستقيم على أمره، فكيف برب السماوات والأرض؟ فكيف بالذي لا يغفل ولا ينام؟ فكيف بالذي يعلم سر السماوات والأرض؟ قل أنزله، هذا من عند من؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض وهو الغفور الرحيم. بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون. على كل، لما الإنسان يتورط وبيسخر من آية كونية أو من آية تكوينية أو من آية قرآنية، أو يسخر من عقيدة جاء بها القرآن، أو يسخر من إنسان مستقيم على أمر الله، من إنسان خائف من يوم القيامة، حينما يسخر هذا الإنسان ليعلم علم اليقين أنه سيقف في يوم ما ليسخر منه، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ربنا عز وجل يقول في آية أخرى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هل لكم أن تعلموا من هو البطل؟ هو الذي يضحك أخيرا لا أولا، الذي يضحك أولا قد يبكي بعد ذلك، لكن البطولة أن تضحك آخر الناس. أما إذا ضحكت في الدنيا وبكي الإنسان يوم القيامة فهو من الخاسرين. قال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. يعني الله عز وجل قدرته ليس لها حدود، زجرة واحدة، صيحة واحدة، وكلكم يعلم من خلال ما نسمع من أخبار، الزلزال 4 ثواني، 5 ثواني إذا كان درجته 5 بمقياس الزلازل، أصبح كل شيء قاعا صفصفا. ربنا عز وجل هزة واحدة ينهي كل شيء. فإنما هي زجرة واحدة، كلمة واحدة ماذا؟ ماذا تعني كلمة واحدة؟ يعني أنت لما تكون قوي جدا تقول فلان يحتاج ضربة واحدة، كلمة واحدة تعني أنك قوي جدا وأنه ضعيف جدا. إذا إنسان يصارع وحش كاسر أو سبع شيء صعب، يقول لك والله جولات، جلت معه جولات. أما إذا حشرة صغيرة ماشية على الأرض بإمكانك أن تدوسها إذا كان مسموح لك أن تقتلها طبعاً، إنما هي ضغطة واحدة وانتهى الأمر. ربنا عز وجل يبين عظمة قدرته وضعف الإنسان، فقال: إنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. عندئذ يقولون: يا ويلنا. هو البطل الذي لا يفاجأ بالمستقبل، الغبي دائماً يفاجأ بالمستقبل، الأغبياء والأشقياء والضعفاء والمغموسون في الدنيا وفي حب الدنيا والغافلون والفاجرون، هؤلاء يعطون لأنفسهم كل شهواتها، فإذا جاء العقاب أو جاء الموت أو جاء يوم الدين صعقوا. أما الأذكياء والعقلاء والموفقون والمؤمنون والمستقيمون، هؤلاء من الذكاء والكياسة والعقل بحيث أدركوا ما في المستقبل فتكيفوا معه من الحاضر. هذه القصة كلها. هناك يعني الإيمان كما قلت لكم من قبل، الإيمان قضية الإيمان ليس أن تؤمن أو لا تؤمن، لا بد من أن تؤمن. القضية متى تؤمن؟ إما أن تؤمن في الوقت المناسب وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان، هي القضية كلها. فالإنسان العاقل إذا أيقن بالموت وأيقن أن مع الموت حسابا دقيقا وأن الإنسان لا تزول قدماه حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، إذا أيقنا بالموت وأيقنا بالسؤال بعد الموت، عندئذ لا بد من أن نستقيم على أمر الله. لكن الإنسان إن لم يوقن يفاجأ. إذا قرأت مرة كلمة: العاقل هو الذي لا يندم. الإنسان متى لا يندم؟ إذا أعد لكل شيء عدته. هل هناك شيء أكثر واقعية من الموت؟ تعالوا نتكيف مع الموت، لا بد من أن يأتي عاجلا أو آجلا، لا بد من أن يقرأ الناس في أحد الأيام نعوتنا على الجدران، لا بد من أن نخرج من بيوتنا بشكل أفقي، لا بد من أن نخرج دون أن نعود. هل هناك أحد يشك في الموت ولو بعد 100 عام ولو بعد 50 عاما؟ طيب، إذا أيقنت أن هذا كلام رب العالمين وأن الله سبحانه وتعالى سيسأل عند الموت وفي القبر وفي البرزخ وبعد الموت وبعد ويوم يقوم الأشهاد عن كل شيء فعلته، أليس من العقل التكيف مع هذا الحدث الضخم الذي هو أخطر حدث في حياتنا؟ ربما كان الموت أخطر من الحياة، لقول الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قدم الموت على الحياة لأنه أخطر من الحياة، إن الحياة عندك خيارات كثيرة حينما تولد، ولكن إذا جاء الموت فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. ما في الإنسان أول عام الدراسي في عنده أمل، عنده تفاؤل، بيقرأ، بيتحقق، بيتأكد، بيتابع جهوده في مادة معينة، لكن إذا جاء الامتحان وكتب في عنده أحد احتمالين: ناجح أو راسب. فإذا وقف على لائحة الإعلانات يضطرب قلبه اضطرابا شديدا، ما في غير حل واحد، إما أن يرى اسمه وإما أنه بقي للعام القادم، هذه القضية. فربنا قال: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. يا ويلنا، يعني الإنسان أيام باللغة الدارجة بيولول. متى يولول؟ حينما يفاجأ بخبر لا يحتمل. المؤمن يستعد لهذا اليوم، لهذا ورد في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يخاطب الإنسان الذي وضع في قبره أول ليلة، يقول الله عز وجل: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. ما لا غيري هلأ، فإذا ما لنا غيره يجب أن نحسن العلاقة به منذ الآن. قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، الله من أسماء الحق، وهذا الاسم يتحقق يوم الدين، يوم يرى كل إنسان عمله ويجازى عليه جزاء وفاقا. أبدا لا ظلم اليوم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الإنسان أيام بالدنيا إذا كان يعني خسر شيئا، خسر خسارة فادحة، أو ضاع منه بيت ثمين، أو خسر محلاً تجارياً رائجاً، أو خسر شركة أرباحها ضخمة، أو ضيع أرضاً أصبحت بمئات الملايين، يعني ألا يتألم ألماً يكاد يقول إنه إن قلبي ينعصر من شدة الألم؟ هذه دنيا، فكيف إذا خسرت الآخرة كلها دفعة واحدة؟ لذلك المشرك والكافر ماذا خسر؟ خسر نفسه. قد تخسر بعض المال، قد تخسر كل المال، قد تخسر ابناً، أما الكافر خسر نفسه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. هي حط الخرج ومن هون ليوم الله بيفرجها الله ولا تدقي. هلأ القضية لها معنى آخر، تلاقي الواحد وجن، خاف، قلق. هذا يوم الفصل التي كنتم به تكذبون. تقولوا غيبيات، هي ما وراء الطبيعة، ميتافيزيك، هي فلسفة بلا فلسفة. الآن كل هذه الكلمات التي كانوا يلقونها جزافا هم الآن محاسبون عليها. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وأزواجهم من كان على شاكلتهم، يعني شاربو الخمر مجموعة، المرابون مجموعة، الزنات مجموعة، المفسدون للعقائد مجموعة، المرجفون في المدينة مجموعة، الكذابون مجموعة، المغتابون مجموعة. هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. الإنسان في الدنيا حينما كان يرفض الهدى في الآخرة سيهتدي، بس لا إلى الجنة ولكن إلى الجحيم، في تهكم. الذي يرفض الهدى في الدنيا سوف يهتدي يوم القيامة، لا إلى الجنة ونعيمها بل إلى الجحيم وعذابه. فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. لذلك ورد أن الأغنياء يحشرون أربع فرق يوم القيامة، فريق جمع المال من حلال أنفقه في حرام يقال خذوه إلى النار، فريق جمع المال من حرام أنفقه في حلال يقال خذوه إلى النار، فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام يقال خذوه إلى النار، فريق جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، هذا يقال قفوه فاسألوه. يعني هل تاه بماله على عباد الله؟ هل ضيع فرض صلاة؟ هل قال جيرانه يا ربي لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا؟ يعني كلمة مسؤول، سبحان الله، الإنسان يترنم بهذه الكلمة أحيانا، أنا مسؤول كبير، والله ما بتخوف الكلمة. قفوهم إنهم مسؤولون. هذه الكلمة ليست مدعاة للفخر، مدعاة للخوف. أنت مسؤول. أي نعم أنا مسؤول كبير. شو معنى أنت مسؤول كبير؟ هي سوف تسأل. فكلمة مسؤول لا تعني الفخر ولا تعني الشعور أنه أنت فوق الناس، لا، تعني أنك سوف تحاسب. سيدنا عمر قال لست خيرا من أحدكم ولكنني أثقلكم حملا. هذا الشعور الدقيق، لست خيرا من أحدكم ولكنني أثقلكم حملا. وكل إنسان الله أعطاه ميزة، الأب مسؤول لأنه قدوة، الأم مسؤولة، المعلم مسؤول، مدير الثانوية مسؤول، مدير المستشفى مسؤول، فكل إنسان له مكانة، له منصب قيادي مسؤول. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. الناس في الدنيا تجمعات تجمعات، وهذه التجمعات أساسها مصالح، فأنت مع من يلوذ بك في المصلحة على حق أو على باطل. وترون بأعينكم كيف أن بعض الدول تجتمع على باطل لقهر شعب أعزل أحيانا، تجتمع كلها على باطل من أجل مصالحها. في تناصر في الدنيا، الإنسان في الدنيا يتعامل مع الآخرين على أساس المصلحة، فإذا وقع خطر ينصره، أما بالآخرة لا في تناصر،